من الرب من الخلق لا من ريحته باين ولا لا كيف عن مترا لا متر طب وحديث عائشة صحيح مسلم يا الله حديث ما في تناقض يا أخي يوم يجوز هذا ويجوز هذا وربما يكون لحديث عائشة غير القضاء عن نسيان أو النوم يا أخوان تفضلوا هناك تفضلوا